عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. حياكم الله وبياكم. الله يحييك شيخنا. مرحبا مرحبا شيخنا. حياكم الله وبياكم. نبدأ؟ نعم نبدأ شيخنا، جزاك الله خير. تفضل أخي عبد الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. هذا المجلس 11 من مجالس شرح سلم الوصول مع شيخنا الفاضل ربيع عود بن مطلق الودعاني حفظه الله في قناة منهج السلف الصالح يوم الأربعاء 11 من شعبان عام 1445 للهجري، الموافق 21 فبراير عام 2024 نصراني. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فهذا مجلس جديد في الشرح والتعليق على سلم الوصول للحافظ حكمي، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نعم، اقرأ عبد الوهاب. أحسن الله عليكم شيخنا. قال المؤلف رحمه الله: فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر، وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنا. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير. أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب. وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فجر هذا وانتبه. وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى الناظم: والسحر حق وله تأثير. السحر حق وله تأثير، تأثير حقيقي بإذن الله جل وعلا، فهم السحرة لا يضرون إلا بقدر الله الكوني، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن السحر حقيقة وله تأثير، بخلاف قول المعتزلة الذين يرون أن السحر إنما هو تخيل وليس له حقيقة ولا يؤثر وليس له تأثير. وهذا الذي ذهبت إليه المعتزلة تخالفه النصوص، فالله جل وعلا أخبر في كتابه أنهم يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله، ففيه ضرر وفيه تفريق. هذا في القرآن، وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، فكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وهذا السحر الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الوحي، فإن الوحي قد عصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يحصل فيه ما ينافي عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه مبلغ لدين الله. ولذلك الله جل وعلا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة وما جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر، فإذا السحر له حقيقة وله تأثير، لكن بما قدره القدير، فلا يقع شيء من السحر إلا بتقدير الله، وهذا التقدير الكوني وليس التقدير الشرعي. ولذلك أكد ذلك المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وأعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرع، في الشرعة المطهرة، أي في القدر الكوني وليس في التقدير الشرعي وهو الأمر والنهي، بل النصوص أتت بالنهي عن إتيان السحرة وعمل السحر، وأن الرضا به كفر والعياذ بالله، فكيف بمن يعمله ويتعاطاه؟ قال: واحكم على الساحر بالتكفير. وهذه المسألة فيها قولين لأهل العلم: هل يكفر الساحر أو لا؟ فذهب طائفة من العلماء إلى كفر الساحر، وذهب طائفة من العلماء إلى التفصيل في المسألة، فقالوا: إن كان سحر الساحر بالاستعانة بالشياطين وخدمة الشياطين فإنه يكون كفرا أكبر، لأن الشياطين لا تتعاون مع الساحر حتى يكفر بالله جل وعلا ويفعل الأمور الشركية التي ترضي الشياطين. أما إذا كان الساحر يسحر بالأشربة وما يسقى به المسحور فإن ذلك لا يصل إلى حد الكفر، ولكن متعاطيه على خطر عظيم، فإن تسبب في قتل المسحور قتل به، وهذا الذي يختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، بأن من كان يتعاطى السحر بالأشربة والأطعمة التي تؤثر في البدن فإنه لا يكفر بذلك، ولكنه إن نتج عن ذلك موت من تعاطى هذا المأكول أو المشروب فإن الساحر يقتل به. فالمسألة خلافية بين أهل العلم، وحده القتل بلا نكير، وأما حد الساحر فإن حده القتل، فمن ثبت أنه يسحر فإن حده القتل، سواء قلنا أن السحر كفر أو ليس بكفر على ما تقدم من التفصيل، فإن الساحر إذا ثبت أنه يسحر فإن حده القتل، وهذا ثبت عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن جندب وعن عمر وعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عن الجميع. إنما حد الساحر ضربة بالسيف، وأما جندب فإنه قد قيل له أنها هنا رجل يقطع الرأس ثم يعيده، فجاءه جندب رضي الله عنه بسيفه ثم ضرب عنقه فقتله، فقال فليحيي نفسه. قال كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وذلك أن عمر كتب لعماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وصح عن حفصة عند مالك. فحد الساحر هو ضربة بالسيف، وحفصة قتلت جارية لها سحرتها، فهذا القتل للساحر ثبت عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فدر هذا وانتبه. علم النجوم التنجيم، إن كان تعلم النجوم لمعرفة منازلها والاستدلال بها على الأزمنة وعلى الاتجاهات، فإن هذا من الأمور الجائزة ومن العلم المباح. أما من تعلم النجوم معتقدا أن لها تأثير في الحوادث الأرضية، أن الكواكب السماوية والنجوم السماوية لها تأثير في الحركات الأرضية وما يقع على الأرض، فإن هذا هو علم النجوم الذي نهى عنه السلف وحذروا منه وحكموا على من فعله أنه قد أتى شعبة من شعب السحر. وقد صح عن قتادة رحمه الله أنه قال خلقت النجوم ل3 أمور: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدي بها المسافر، فمن تكلف فيها غير ذلك فقد أضاع حظه. قال وحله بالوحي نصا يشرع، أي حل السحر وهو النشرة بالوحي من الكتاب والسنة، فهذا هو المشروع. وأما حل السحر بمثله فهذا ممنوع، لأن الذي يحل السحر بالسحر إنما هو الساحر، والسحر كفر، فلا يجوز حل السحر بسحر مثله، بل يجب أن يحل بقراءة القرآن على المسحور، وكذلك رقيته بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. والذي أنزل على محمد القرآن، فهو كافر بالقرآن، لأن القرآن فيه أنه لا يعلم الغيب إلا الله، والكهنة يدعون علم الغيب، فمن صدق الكهنة فهو مكذب للقرآن، والتكذيب بالقرآن كفر والعياذ بالله، خروج من الملة. فيحذر الإنسان من أن يصدق الكهان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكاهن يصدق في كلمة واحدة يتلقاها من مسترق السمع، ويكذب معها 99 كذبة، فيصدق بهذه الكلمة الواحدة في هذه 99 كذبة. وهذا فيه أن الناس يسارعون إلى تصديق الباطل، فيصدقون 99 كذبة لكلمة صدق واحدة، ويقولون: ألم يقل في يوم كذا كذا وكذا؟ وأما من جاء الكاهن فسأله فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. إذن من سأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد، وأما من سأله فقط من غير أن يصدقه فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا أيضا فيه وعيد شديد لمن أتى الكاهن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل له صلاة 40 يوما ليس معنى ذلك ألا يصلي، بل عليه أن يصلي، ولكن هذه الصلاة لا تقبل منه ولا يؤجر عليها لوقوعه في هذا الأمر العظيم، وهو الذهاب إلى الكهان الذين يدعون علم الغيب. ثم قال: اعلم بأن الدين قول وعمل. وهذا نقف عليه لنتناوله في الأسبوع القادم إن شاء الله. وأعتذر منكم عن عدم الإطالة اليوم، وذلك لالتهاب في الحلق وكثرة الكلام تتعبني. واليوم عندي درس بعد صلاة العشاء ودرسكم، وعندي درس 8:30 في مختصر في دليل الطالب كتاب الصيام في دورة لمدة 3 أيام، واليوم هو اليوم الأخير، فلا أستطيع أن أعتذر منها، لكن أنتم يعني ممكن أن نعوضكم في الأسابيع القادمة، فلذلك أعتذر منكم على عدم الإطالة. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. الله فيك شيخ، أنا أذكر الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم شيخ. الله يجزيكم خير، وفقنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.